ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال. يا ربنا ضع عنه يا ربنا أغلالا عظيمة يا ربنا وأحسادا شديدة وعيونا لامة يا ربنا وعقدا في رأسه وفي سائر جسده أثقلته. اللهم ضعها عن جسده الراكع الساجد لك يا ربنا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم طهر يا ربنا روحه الطيبة المباركة الزكية النقية يا ربنا. طهر يا ربنا جسده الراكع الساجد لك يا مولانا. بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا رأسه وجسده طهر يا ربنا روحه وبدانه طهره يا ربنا تطهيرا من على رأسه إلى أخرس قدميه يا ربنا. اللهم طهره من الأغلال يا ربنا ومن القيود طهره يا ربنا من الأغلال والقيود يا ربنا ومن المرابط ومما أثقله من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وحقد دفين. فالآن يا ربنا تخف عنه يا ربنا الآن يضعها جسده الآن يخرجها جسده وأخرجت الأرض أثقالها. الله أكبر. اللهم يا ربنا اجعل ما عملوه في رأسه وفي جسده وعلى حظه ونصيبه وعلى رزقه وعلى حياته اجعل ما عملوه يا ربنا هباء منثورا. اللهم اجعل ما عملوه يا ربنا ما عليه اجعل ما عملوه عليه وفيه ومعه ومن حوله ربطوه به وأثقلوه به وأرقدوه به ونوموه به وأيأسوه به وقيدوه به ربطوه به حبسوه به سجنوه به اجعله هباء منثورا اجعل يا ربنا ما فيه يا ربنا هباء منثورا من إنس وجان يا ربنا من إنس وجان ظلموه وقاروه وغلبوه وبطشوا به اجعل ما عملوه هباء منثورا دمره يا ربنا تدميرا زلزله يا ربنا زلزالا شديدا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيه وأبطل يا ربنا هذه الأسحار فيه وعليه ومعه أبطل يا ربنا هذه الأحساد فيه وعليه ومعه اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا فكا وهدها يا ربنا هدا ودكها يا ربنا دكا وانسفها يا ربنا نسفا يا مولانا بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا ما ربطوه به أبطل يا ربنا ما عقدوه به أبطل يا ربنا ما حيروه به أبطل يا ربنا ما أفقروه به أبطل يا ربنا ما قيدوه به أبطل يا ربنا ما أغلوه به أبطل يا ربنا ما ربطوه به أبطل يا ربنا ما أثقلوه به أبطل يا ربنا ما ثبتوه به أبطل يا ربنا ما شمروه به أبطل يا ربنا ما ربطوه به أبطل يا ربنا ما خيطوه به أبطل يا ربنا ما دمروه به أبطل يا ربنا ما ظنكوا حياته به أبطل يا ربنا هذه الحياة الضنك يا ربنا بسبب سحر عظيم وحسدك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل هذا الضنك العظيم فيه يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم فيه يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا قيودهم فكها يا ربنا احل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا مرابطهم أبطلها يا ربنا أبطلها من رأسه على دماغه على دماغه وعلى فكره وعلى عقله يا ربنا وعلى ذهنه اللهم أبطلها يا ربنا بأذى من رأسه أبطل يا ربنا بالأذية في رأسه وعقله وإدراكه وذهنه أبطل يا ربنا هذه الأذية على قلبه وصدره يا ربنا وعلى نفسيته أبطل يا ربنا هذه الأذية يا ربنا في بطنه وفي فرجه أبطل يا ربنا هذه الأذية يا ربنا أبطل هذه الأذية يا ربنا في حلقه يا ربنا وفي رقبته وفي عنقه يا ربنا وفي قفاه وفي ظهره اللهم أبطلها يا ربنا أثقل ظهره أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا واحللها وأبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قوية في ظهري يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا حملها ثقيل اللهم أبطلها يا ربنا سحرها عظيم اللهم أبطلها يا ربنا حسدها شديد اللهم أبطلها يا ربنا حقدها دفين اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا أحسادا قوية أسحارا عظيمة يا ربنا وأحقادا دفينة اللهم أبطلها من عبدك يا ربنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم اللهم فك الأغلال يا ربنا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يا ربنا فك الأغلال والسلاسل يا ربنا من رقبته يا ربنا ومن عنقه يا ربنا ومن رأسه وإدراكه وذهنه يا ربنا ومن عقله الراشد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من صلاحه يا ربنا من نفسه ومن نبض قلبه ومن نبض قلبه يا ربنا ومن صدره يا ربنا ومن تفكيره اللهم أطر يا ربنا هذه الآثار يا ربنا غلوه بها ربطوه بها قيدوه بها أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا واحللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اجعلها هباء منثورا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اللهم أبطلها يا ربنا من جوفه أبطلها يا ربنا من جوفه أبطلها من أحشائه وأمعائه أبطلها يا ربنا من مسالكه أبطلها يا ربنا من مسالكه اللهم أبطلها يا ربنا من فرجه اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة أبطلها يا ربنا من مائه أبطلها يا ربنا من دمه وعظامه اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة اللهم يا ربنا أضعفها يا ربنا اللهم أضعفها يا ربنا وأضعف من عليها اللهم أخرج هذه الأنفس يا ربنا عليه وفيه ومعه ومن حوله اللهم أخرجهم يا ربنا أخرج آثارهم يا ربنا اللهم احل عقدهم يا ربنا اللهم أعمهم عنه يا ربنا اللهم أعمهم عنه وصم آذانهم عنه يا ربنا اللهم أعمي أبصارهم وصم آذانهم عنه يا ربنا واصرف قلوبهم عنه صرف الله قلوبهم اللهم اصرف قلوبهم عنه يا ربنا فنفعها إيمانها اصرف يا ربنا قلوبهم عن عبدك الصالح يا ربنا عن عبدك الراكع الساجد الصابر الثابت يا ربنا اصرف قلوبهم عنه يا ربنا اصرف يا ربنا الشياطين والجن والمردة والعفاريت وملوك الجن يا ربنا والشياطين عنه يا ربنا اصرف عنه يا ربنا الضر والسوء والأغلال يا ربنا اصرف عنه يا ربنا مرابطهم وعقدهم وضرهم وكيدهم ومكرهم يا ربنا اصرف عنه يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا وحسدا شديدا وحقدا دفينا اللهم اصرف عنه يا ربنا اصرف عنه يا ربنا ضرا وشرا حسدا وعينا وسحرا عظيما من انس وجان الله اكبر ويطهركم تطهيرا طهره يا ربنا من السحر طهره يا ربنا مما هو موروث بينه وبين أبيه وأمه طهره يا ربنا مما هو مشترك ومقترن بينه وبين زوجه بينه وبين أولاده بينه وبين إخوته اللهم طهره يا ربنا مما هو فيه وعليه ومعه خاص به طهره يا ربنا من ما هو فيه طهره يا ربنا من ما علا تألقه وإبداعه وتميزه طهره يا ربنا طهر تطيرا يا ربنا طهره يا ربنا مما ربطه وعقد عليه وغلة طهره يا ربنا مما كان سببا في ضنكه طهره يا ربنا مما أسعبه يا ربنا وقيده وربطه طهره يا ربنا مما ضيق صدره طهره يا ربنا مما ضيق صدره طهره يا ربنا مما خنقه وشنقه طهره يا ربنا مما أقل مرجعه الله أكبر اللهم طهره يا ربنا ويطهركم تطهيرا وأشرقت الأرض بنور ربها فتبارك الله على الصلاح وعلى الإيمان وعلى الدين القويم فتبارك الله على عقل الرزين الرشيد وعلى فكر سديد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وخلق حسن فتبارك الله على صورة طيبة فتبارك الله على سيرة حسنة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على رقية مباركة وعلى ذكر جميل وثناء عطر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا فابطل يا ربنا هذه الأنفس عليه وفيه ومعه أبطل يا ربنا هذه العيون خرقت جسده أبطل يا ربنا هذه العيون أصابته كالرصاصات في جسده لها وقع عظيم شديد خطير اللهم اقلعها يا ربنا وانزعها يا ربنا حارة فيه أبردها يا ربنا باردة فيه اصرفها يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين من جسده اخرج يا ربنا الحاسدين من رأسه وجسده اخرج يا ربنا الساحرين من رأسه وجسده ومن حظه ونصيبه يا ربنا ومما هو مقترنا ومما هو مقترنا بينه وبين زوجه بينه وبين أخيه وأخته بينه وبين بنيه يا ربنا أخرج ما هو موروثا من أبيه وأمه الله أكبر اللهم أطر يا ربنا ما فيه واجعله هباء منثورا يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أبطل ما على دينه واستقامته أبطل يا ربنا ما على تألقه وإبداعه أبطل يا ربنا ما على نبوغه وبروزه الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فك يا ربنا هذه القيود وهذه العقد يا ربنا وهذه المرابط والأغلال فك الكلابيب يا ربنا اللهم يا ربنا دمرها اللهم دمرها يا ربنا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا اللهم دمرها يا ربنا دمرها على رأسه وفكره وعقله وإدراكه وذهنه وعلى دماغه وذاكرته اللهم دمر هذه العقد والأغلال يا ربنا في وجهه دمرها يا ربنا في ناصيته اللهم دمرها يا ربنا على نجمة الشيطان وعلى الصليب اللهم دمرها سحرية وحسدية اللهم دمرها يا ربنا دمرها بين عينيه اللهم دمرها على بصره وبصيرته اللهم دمرها يا ربنا على مصيره ومستقبله دمرها يا ربنا على رزقه اللهم دمرها على رزقه اللهم دمر هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس اللهم أخرجها يا ربنا من عبدك إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير بسم الله بسم الله فانسلخ منها بسم الله بسم الله اسلخ يا ربنا منه هذا الثوب ثوب مرض ووهن وفقر وقلة وذلة ومهانة وحرب عليه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله اطر يا ربنا ما يتجدد عليها، اطر يا ربنا ما يتشدد فيها، اطر يا ربنا اطر ما يتنقل في اعضائه، اطر يا ربنا ما يتمدد، اطر يا ربنا ما يتشدد، اطر يا ربنا ما يتعدد، ما يتعدد عليه وفيه ومعه من سحر إنس وجان ومن حسد شديد وحقد دفين وعيون ومن عقد عليه وفيه ومعه ومن عقد عليه وفيه ومعه. اللهم احللها يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل واحلل واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة ويطهركم تطهيرا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فنفعها إيمانها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست فانزجرت انشقت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولكن ليطمئن قلبي احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتخر الجبال هدا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتخر الجبال هدا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتخر الجبال هدا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانزجرت فانبجست اجتثت من فوق الأرض ما لا من قرار. اخرج منها اخرج منها اخرج منها ويطهركم تطهيرا. يصهر به ما في بطونهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم. ولكن ليطمئن قلبي. قطعناهم. مزقناهم. فك رقبة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يا ربنا عقاده كلها كلها كلها ما بينه وما بين زوجته ما بينه وما بين زوجته ما بينه وما بين زوجته على قلبه وقلبها على صدره وصدرها وفي بطنه وبطنها على صرف عظيم. يا ربنا يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا منه لها منه من فيه له فيه لها وفيها له فيه لها وفيها له. يا ربنا يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم فكها يا ربنا واحللها. فالله أكبر. اللهم فكها يا ربنا اللهم يا ربنا زلزل هذه العقدة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا أخف من ثوبه عليه اللهم اجعلها أخف من ثوبه عليه اللهم اجعلها أخف من ثوبه عليه. اللهم يا ربنا اذهب ثقلها اللهم اذهب مرابطها اللهم فكها فكها وانزعها نزعها اللهم ابطلها يا ربنا في هذه الساعة اللهم اخرجها قيئا وغائطا وبولا اللهم اخرجها بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله. إنا نراك من المحسنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود فتبارك الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله اللهم أطر يا ربنا هذه الأغلال والعقادة يا ربنا والمرابط والكلابيب أطلها وأخرجها وفكها يا ربنا فكها يا ربنا فك رقبة فكها يا ربنا فك رقبة فك رقبته يا ربنا وجسده كله يا ربنا وحظه ونصيبه يا ربنا يا ربنا من هذه الأغلال يا ربنا وهذه الأحساد يا ربنا وهذه الأسحار وهذه الأنفس أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا سحرية سحرية وحسدية قوية يا ربنا ربنا ربنا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أذهب ثقلها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا ومرابطها اللهم أخرجها يا ربنا من يديه ورجليها اللهم أخرجها جوشاء وريحا اللهم أخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا ومخاطة وغمسا ودمعا من عينيه يا ربنا وشمعا وإفرازات من أذنيه اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من منابت شعره ومن مسام جلده ومن تحت أظافره اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مع مائه أخرجها يا ربنا مع مع مع مع قيئه أخرجها يا ربنا بحولك اللهم أخرج هذه الأسحار والأحساد والعيون فكها فكها فكني يا ربنا اللهم فكها اللهم فكها فكها يا ربنا عقدها فكها فكها فكها اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير الأكبر العظيم الأعظم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم حسد شديد حقد دفين. بسم الله بسم الله بطل ما كان على الذاكرة ما كان على الدماغ ما كان على الذاكرة والدماغ والفكر والعقل. بسم بسم الله. اللهم اطمع على البصر والبصيرة. اللهم اطمع على البصر والبصيرة يطمسها. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا في قلبه، في صدره، في ظهره، بين كتفيه، بين كتفيه، في كاهله، في كاهله، في الاخذعين، في الاخذعين. اللهم اطلها، اللهم اطلها. فك رقبه، فك رقبه. بسم الله، بسم الله يا ربنا. الساعه، الساعه، الساعه، الساعه، الساعه، الساعه، الساعة، الساعة يا ربنا. اليوم، اليوم، اليوم، اليوم، اليوم، الان، الان، الان، الان. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله عنكم. بسم الله. اللهم خفف عن عبدك يا ربنا. بسم الله. اللهم خفف عنه. بسم الله. اللهم خفف عنه. اللهم أخرج منه. اللهم خفف عنه. اللهم خفف عنه وأخرج منه. فكها، فكها. عقدة عظيمة، هي أم العقد، هي أم العقد، هي أم العقد. في ظهره، في ظهره، في قلبه، في قلبه، في صدره، في صدره. اللهم احللها، اللهم احل أم العقد على فكره وعقله، على فكره وعقله، على حظه ونصيبه. اللهم فكها، اللهم فكها بين كتفيه. اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. اقطع ما اتصل يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها. بسم الله. فكها يا ربنا، فكها. اللهم فكها يا ربنا، فكها. بسم الله، بسم الله. اللهم فكها، اللهم فكها بأسمائك وصفاتك، من عظامه، من فقراته، من فقراته يا ربنا، من عضلاته، من عضلاته، من من من من عضلاته وعظامه يا ربنا، ومن دمه، ومن دمه، ومن أحشائه، من أحشائه وأمعائه. اللهم فكها من مسالكه. اللهم فكها يا ربنا من شهوته، من شهوته، من شهوته، من شهوته. اللهم فكها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر عظيم وحسد شديد أثقاله، أثقاله، أثقاله. اللهم اجعله يا ربنا عليه أخف من ثوبه على جسده يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. وألقت ما فيها وتخلف. اللهم الآن يا ربنا يلقي جسده، يلقي جسده ما عليه وفيه ومعه من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين ومرابط وعقاد وساكنين ظالمين ساحرين حاسدين وعاشقين. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم يا ربنا خلصه في هذه الساعة يا ربنا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه وصلاحه يا ربنا، وركوعه وسجوده وصبره وثباته يا ربنا، ودعائه يا ربنا. اللهم انفعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. اللهم انه كالمسجون يا ربنا ففكه الآن يا ربنا. اللهم انه كالمحبوس يا ربنا ففكه الآن بأسمائك وصفاتك يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت